في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. يثقل قدميه بصعوبة عبر الطريق الذي ابتلعت جله العتمة. أبي، خذ هذا الهاتف وانتظرني هنا إلى أن أجد الحافلة التي توصلنا لمسكني، وإذا تأخرت اتصل بي لأطمئنك وأرشدك إلى الوجهة التي ننطلق منها. قالها وهو يدس بيد والده هاتفا قديما. نظر الوالد للهاتف ممتعدا وقال: ولماذا لا أرافقك؟ قالها بصوت واهٍ وهو يتفحص وجه ولده المتجهم. فرد الابن: أبي، لقد أتعبك السفر، وهنا المرآب ليس كما هو ببلدنا. إن صاحبتني سنتأخر وسنقضي ليلتنا هنا. أنا أسرع منك وسأوافيك حين أؤمن سيارة نصل بها إلى مكاني. كانت نظرات الأب حائرة شاردة. جلس وهو ينظر للهاتف يترقب اتصال ولده. سرح الرجل الكبير في الماضي وكيف كانت أيامه شاقة من أجل ولده، وما قدمت والدته له من عطاء، تلك التي فارقت الحياة منذ مدة قريبة. كانت تعشق الصبي وتقدم له كل ما يسعده حتى تخرج ونال شهادة الدكتوراه وتزوج من أجنبية. وبعد أن فارق البلد وبقي تواصله شحيحا وسؤاله نادرا، لكن أمل الأب كان كبيرا في أن يحتضنه بعد ضياع العمر وسقم الوحدة. كانت عيناه تتجولان بين الفينة والأخرى يفتش عن ولده الذي امتصه المكان. زاد قلقه وزاد أكثر بعد طول غياب ابنه وافتقار المكان من الناس إلا قليلا ممن يسرع بحركته. بدأت خواطره تؤرقه، وكلما هم بالضغط على الاتصال بالهاتف تريث تحسبا لعودة ولده ويضيف وقتا آخر للانتظار. مرت الساعات ثقيلة، بدا الأب مشوشا وعلامات القلق ترتسم على وجهه الذي خطت عليه الأيام تجاعيدها العميقة. نفد صبره وتحركت يده وضغط على زر الاتصال. قرب الهاتف من أذنه، سمع صوتا يقول له: إن الرقم الذي طلبته خارج الخدمة. دبت بجسد الرجل صاعقة، سقط أثرها الهاتف من يده، لكن دمعته وصلت للأرض قبل الهاتف. كانت هذه أصدقائنا قصة خارج الخدمة للأديب العراقي الأستاذ فاضل محمد الروبيعي. نرحب أولاً بضيوفنا في الاستوديو المبدع صاحب هذا الإبداع الراقي النبيل الأستاذ فاضل محمد الروبيعي. أهلاً بك في مصر. الله يعزك، والله بلدي هذا مصر. طبعاً نرحب بالطبع بأستاذتنا الكريمة الدكتورة ناهد الطحان، الناقدة الأدبية المتميزة. أهلاً بك دكتورة ناهد. أهلاً أستاذ جيهان، أهلاً بك وبضيفك الكريم. نبدأ كعادتنا بتعريف الأديب بنفسه، تفضل أستاذ فاضل. فاضل محمد خضير الرباعي أديب عراقي. بدأت بالقصة القصيرة، أول قصة نشرت لي عام 1976 الشعاع في جريدة العراق العراقية، وقدمت مجموعة قصصية قبل السقوط ومجموعة أخرى بعد السقوط عام 2013 كانت بعنوان عهدا أنكيدو، وقدمت أيضا للمجموعة الثانية عام 2015 اللي هي قطرة مطر، وقدمت المجموعة الثالثة اللي طبعها اتحاد أدباء العراق اللي هي الصراخ الصامت. دام الإبداع متدفقا بإذن الله. إن شاء الله الله يعزك. وكعادتنا نتوقف أولا أمام عتبة النص العنوان، عنوان خارج الخدمة، عنوان مؤثر وموحي ويفتح بابا للتأويلات المتعددة. ماذا تقول الدكتورة نهد الطحان عن خارج الخدمة؟ أولا أنا بحيي الأستاذ فاضل الرباعي على قصته الإنسانية العميقة. العنوان بالفعل هو مفتاح سر هذه القصة، وأجد أنه عنوان مراوغ قابل للتأويل. عنوان مراوغ لأنه يحمل معنيين، المعنى السطحي الذي يمكن استنتاجه من لفظ خارج الخدمة، وهو معنى معتاد ومعروف الآن بعد اختراع الهاتف، والمعنى العميق الذي نستنتجه كلما تعمقنا في القصة. بالطبع المعنى السطحي وهو القريب إلى الذهن الخاص بتقنية الهاتف والرسالة المسجلة التي نستمع إليها عندما يكون الهاتف خارج الخدمة، والمعنى العميق سوف نتطرق إليه من خلال مناقشة القصة. نعم، البداية مع رسم جو القصة أو الزمان والمكان. بدأ المساء يزدل ستاره وينسحب الضوء خجولا على ذلك الممر المؤدي لساحة وقوف الحافلات، ثم يبدأ الأديب في دخول أبطال القصة بسلاسة شديدة تتناسب مع موضوع القصة. هل بالفعل رسم الأستاذ فاضل الرباعي شخصياته في هذه القصة بما يتناسب مع موضوعها الإنساني العميق؟ الحقيقة أن الأستاذ فاضل مهد لقصته بفضاء سردي ثري جدا، بداية من بدأ المساء يزدو الستارة وينسحب الضوء خجولا. الفضاء السردي هنا الزماني والمكاني، كمان إذا أضفنا الممر المؤدي لساحة وقوف الحافلات، هيئ هذا المكان والزمان لاستقبال المعاناة التي سوف يعيشها الأب. المساء بما يحمله من ظلمة خجولة بتوحي بانقضاء العمر وأفول الحياة. المكان الذي ينتقل من فضاء إلى فضاء أيضا بيوحي بلحظة انتقال وربما لحظة وعي. هذه المشهدية التي استطاع الأستاذ فاضل التعبير عنها هيأت المشهد لكي يستوعبه القارئ. عندما يدخل الرجل أو بتأودة طبعا مع ابنه، فنتعرف على ما في وجدان أو في سريرة الابن من خلال صار الرجل كبير السن وزادت احتياجاته الصعبة. هذا الابن أيضا بيخبرنا السرد أنه ابن يعني مش هنقول مستهتر، ولكن لا يوجد لديه ما يستحق المعاناة، أو كما وصفه الأديب لا يتحمل، لا يتحمل قيود الأبوة أو البنوة. نسى الأب، تغافل أنه الأب الذي جعله يعيش هذا الطرف بكل سهولة هو شخص لا يريد أن يتحمل مسؤولية الأب. الأديب الأستاذ فاضل الرباعي، هذه القصة تحديدا قصة إنسانية من الدرجة الأولى، لم توجه نصيحة ببر الوالدين، لكنك جئت بها بسلاسة في قصة إنسانية كبيرة التأثير وعظيمة التأثير. هل أنت تعمدت أن تكون هذه الرسالة بهذا الشكل الحنون ربما الراقي السلس جدا؟ المباشرة تعتبر مو قصة، تعتبر يعني كلام عادي أو كلام أي شيء آخر، مقالي. نعم مقال بالضبط، بس القصة تحتاج أن أنت تدخل بشكل سلس وتضرب بالعمق، لأنه أنت من تكتب مباشر تصير الشغلة يعني أو العملية تصير أحشاء يعني غير مدروسة وغير عميقة. فأنا تقصدت وكل القصص مالتي بها مثل هذا النوع، يعني الدخول بهدوء وبعمق، وكل مثل ما ذكرت الدكتورة يعني شيء جميل، كل واحد من يقراها البسيط يأخذها ببساطة، العميق هذا بالثقافة اللي هو يحملها. وأترك دائما النهايات مفتوحة. مفتوح. لأنه أنت تتخيل أنه هذا الرجل مثلا وقع أو سقط أو لا جعل ابنه، كل واحد يشارك في بناء قصة حسب الرأي اللي هو يحمله. إذا هو يحب أبوه، يحب بلده، يحب الأب اللي هو تاريخ وجذر، هو وطن، الأب وطن، فهذا لما نتزوج وحدة أجنبية سلخ عن هذه الجذور، طلع من هذه الجذور. فالقارئ يعني يهيئ نفسه لاستقبال القصة بالشكل اللي هو يريد. نعم. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، أخذ أديبنا الأستاذ فاضل الربيعي القارئ درجة درجة، لم يصدمه بعقوق هذا الابن، ولكن صوره فقط في الصورة الأولى أنه لا يتحمل هذه القيود، لكن مع التوغل في النص يستطيع القارئ أن يستشف وأن يتدرج مع حالة النص. هل هذا التدرج كان له فائدة في عدم الصدمة منذ البداية؟ بالطبع الكاتب أو الأديب استغرق بنا في مشاهد متتالية وصل إلى ذروتها في نهاية القصة، يعني مشهد الانتقال إلى مكان حفلات، ثم المشهد الآخر الابن يعطيه الهاتف، وهنا أرى أن الابن كما لو كان يعني يحضر هذه الخدعة للأب أن يعطيه الهاتف القديم الذي يوحي أيضا بأنه متهالك، والأب يخشى ذلك ويقول بوجه متجاهل يصل إلى الاستجداء، لماذا لا أرافقه؟ يعني شعرنا بشكل كبير بنوع من الأسى لهذا الأب. أيضا بعد أن تركه الفلاش باك الذي استدعيه الأب لمعاناته في تربية ابنه ومعاناة الأم في تربية الابن حتى يصبح ابنا ناضجا حاملا للدكتوراه ويتزوج أيضا أجنبية، وفي هنا إشارة ربما تحدثت مع الأديب فيها قبل التسجيل عن أن هذا الابن يخلع رداءه الأصلي، هذا الابن يكتز جذوره وأصوله، ثم الدمعة التي تسقط قبل الهاتف لتشير إلى المعنى الإنساني في مقابل المعنى المادي. نعم. دكتورة ناهد الطحان، هذه الموضوعات الإنسانية المغلة في العمق تحتاج لأسلوب أدبي خاص بها جدا، فهل استطاع الأديب الأستاذ فاضل الربيعي أن يوثق هذه الحالة الإنسانية بما يتناسب معها من أسلوب أدبي يدعم الحالة التي يصف بها الأب والابن؟ يعني أنا اللي شايفاه أن الأستاذ فاضل اختار حتى على مستوى الأفعال، اختار أفعال مشهدية حركية معبرة عن حالة الأب، مثلا وجهه معبرة عن الفضاء السردي، كل هذه التعبيرات ساعدت وساهمت في تعميق رؤية الكاتب في مأساة الأب في مقابل جحود الابن، وأنا شايفة أنه كان موفق جدا جدا في هذه الاختيارات. يعني بداية من بدأ المساء يسدل الستارة، لما ندخل تاني في السرد أكتر كانت عينه تتجول بين الفينة والأخرى يفتش عن ولده الذي امتصه المكان كما لو كان هذا الولد لم يكن أصلا، كل هذا التعب الذي عاناه وكل هذه المشقة التي عاناها في تربيته لم تسعفه في هذا السن الكبير. الأديب الأستاذ فاضل الربيعي، هذه المعاني الإنسانية، هل تجد حضرتك أنها عابرة لهذه الحواجز المصطنعة، يعني هي صالحة لكل زمان ومكان؟ هل حضرتك بتتعمد كأديب أن تكتب في مثل هذه القضايا العامة للإنسانية ككل حتى لا تحاصر في بلدك؟ هو الأديب الحقيقي يتناول أي موضوع يتغافل عن الحدود، لأنه الأدب ما له وطن. بس أنا أعتقد أن الوطن الحقيقي أنك أنت جذورك كل ما تكون صلبة بوطنك فأنت جذورك مع الوطن العربي أكبر. كل قصصي أنا يعني كتبتها ما خليت العراق فقط هو وطني، أنا أحب العراق، أعشق العراق وأعشق مصر وأعشق أي بلد آخر، لأنه هذول عرب، هذول يعني هذول هو لغتي وإحساسي ووجودي. وبعدين هذا الهدوء بالقصة والعمق بها حتى تدخل للقلب، حتى الابن يعرف أن هذا الأب هو جذر ماله، هو وطنه، هو عزه، هو وجوده. فأي يعني سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهو عطف، يعني العبادة بالله سبحانه وتعالى الوحدانية والأب والأم. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. سننتقل سريعا إلى موقف الابن الذي ذكرت أنه كان بالفعل متعمدا ومرتبا له من قبل، لكن الأديب تعمد ألا يصرح بهذا حتى ربما يخاطل القارئ لكي يعني يفكر هل سيعود الابن إلى أبيه، هل سيتأخر عنه، لا يعطيه صدمة في النهاية، أجل الصدمة حتى النهاية. كيف استطاع الأديب الأستاذ فاضل الربيعي أن يوهم القارئ بغير ما يؤدي إلى هذه النهاية؟ احنا قلنا ان احنا هنأجل المعنى العميق لكلمة خارج الخدمة. انا بس احب اشير انه مش بس الاب هو اللي خارج الخدمة بكونه اصبح رجل كبير لا نفع فيه كما يرى الابن، ايضا الابن خرج من دائرة الاب للنهاية. وفي هذا للأسف تقطيع لأواصر العائلات والمحبة والرحم. الكاتب ايضا كما قلتي حضرتك اجل النهاية، وعبر مشاهد متتالية وتصوير غاية في الدقة والحساسية أظهر لنا مشاعر الأب المكلوم المتألم الذي شعر أنه في عزلة عن العالم. هو ليس في عزلة لأن ابنه لم يعد إلى جواره، لكنه أيضا في مكان غريب عنه. فهذه العزلة أشعرته بأنه فقد وجوده. ونتوقف أمام النهاية التي جاءت لن نقول صادمة وفقط، لكنها جاءت مزلزلة للروح الإنسانية العامة ولكل من يقرأ هذه القصة. سمع صوتا يخبره أن الرقم الذي طلبته خارج الخدمة. كانت هذه الكلمة كما وصفها الأديب الأستاذ فاضل الربيعي بأنها صعقة. كيف أثرت هذه الكلمة تحديدا في توصيف كل الحالة التي أصبح فيها هذا الرجل فجأة؟ بالطبع الصعقة هنا كأشد ما يمكن أن يتعرض إليه الإنسان، هي مفجعة، مفجعة ومؤلمة. الهاتف هنا أشير أيضا أنه يعبر عن المدنية الحديثة والتكنولوجيا وما غيرها التي أحالت التواصل بين الناس إلى اتصالات عبر الشبكات والتقنية والتكنولوجيا، جعلت المشاعر الإنسانية تفقد قيمتها. فالدمع هنا أقرب إلى الإنسان وأقرب إلى تكوينه ومشاعره من هذا الهاتف الآلي. وهذا الوصف الرائع، سقط الهاتف من يده لكن دمعته وصلت للأرض قبل الهاتف. كيف أثر هذا الوصف الرائع على تحويل كل مشاعر القارئ لهذه القصة إلى ذلك الإحساس بالتماهي والتوحد مع بطل القصة؟ النهاية مؤثرة تحمل تأثيرا فنيا قويا، أحيي الأديب عليها الأستاذ فاضل، وأرى أنها عظمت من قيمة المشاعر في مقابل البرود وعدم الشعور وفقر الإنسان المعاصر وعدم قدرته على هذا التواصل الحميمية التي كنا نعيش فيها في الماضي. الأديب الأستاذ فاضل الربيعي، في إطار هذه القصة ألمحت حضرتك إلى أن مكان القصة كان في بلد غريب عن بلد الأب، وهذا يزيد بالطبع من جفاء الابن ومن تصوير مدى عقوق هذا الابن. يعني لم يكن في بلده لنقول سيجد من يعيده إلى داره، لكنه أخذه في مكان غريب وتركه. مدى تأثير هذه التفصيلة تحديدا على القصة ككل؟ طبعا هو الابن جذره الحقيقي هو الأب. الأب هو وطن، فهو قصد أن يجيب هذا من المكان اللي هو كان به، اللي كان به الناس تعرفه. إذا صار به فجوة أو جفوة الناس تلومه للابن، فسلخه من هذا الوطن الحقيقي ماله، جاب إلى مكان غريب، حتى من يروح بهذا المكان الغريب ما حد يهتم له، خلعه من جذوره بالضبط ليضعه في مكان ليس فيه. القسوة الحقيقية. يعني هي أنا مرت عليها مرور كريم، بس هي بيها عمق كلش قوي. جزء أصيل من النص. هي كمان يا أستاذ فاضل بتكتمل بها الخدعة التي أراد الإبن أن يكون، يعني متقصد بسبق الإصرار والترصد. الأديب فاضل الربيعي أمتعتنا وأبدعت في هذا العمل المكثف القصير الذي خرج من القلب ليصل إلى القلب. وهذه تحية مستحقة من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، ونحن نشاركها بالطبع هذه التحية لحضرتك. كل الشكر والتحية لإبداعك الراقي أولا ولوجودك معنا ثانيا، الأديب العراقي فاضل الربيعي، أنرت مصر وأبدعت فيما قدمت. يعني دائما قصصك ست جيهان يعني من أسمعك الدمعة تسبقني أيضا. أشكرك أشكرك. لأن أنت يعني كلامك والعبارة اللي تقوليها عن أي كلمة تنطين معناها بشكل صادق. عزكم الله يا أستاذنا. الله يعزك. وأشكر الدكتور أيضا على هذا النقد الرائع اللي أنا سمعته والله، وفعلا يعني كأنما دخلت الدكتورة في قلبي وتكلمت اللي أنا كنت أريده يعني. نعم، ونحن نشارك الأديب فاضل الربيعي التحية للناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. شكرا لوجودك معنا دكتورة ناهد. شكرا معكم. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.